إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن أعظم ركن في الإسلام بعد توحيد الله الصلاة، الصلاة التي فرضها الله تعالى على الأمة 5 صلوات في اليوم والليلة، ولأهميتها فقد فرضها الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فوق 7 سماوات ليلة الإسراء والمعراج، فرضها 50 صلاة ثم جعلها 5 في الأداء و50 في الأجر. فعلينا بارك الله فيكم أن نحافظ على هذه الصلوات بإقامتها في الجمع والجماعات بخشوع وخضوع وحضور قلب، ولنحذر من تركها والتهاون بها وتضييعها وإهمالها، لأن ذلك هو الهلاك. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. عباد الله، إنه يجب علينا أن نحافظ على هذه الصلوات بالإتيان بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها. قال رسولنا الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات افترضهن الله عز وجل من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن للصلاة فوائد عظيمة، منها أن الصلاة مناجاة بين العبد وربه سبحانه، والصلاة نور للمؤمن، وهي تكفر الذنوب والسيئات، وفيها قوة على التمسك بالدين، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. والصلاة يا عباد الله تساعد على التغلب على الصعاب، استعينوا بالصبر والصلاة. والصلاة يا عباد الله مذهبة للغم والكرب والأحزان، مفرحة للقلب، بالصلاة تنزل السكينة والرحمة. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، أي إذا اشتد عليه أمر، فزع إلى الصلاة. وبالصلاة يا عباد الله ينصر الله عباده المؤمنين، كما فعل أجدادنا لما رأوا الاستدمار والاستعمار قد تغلغل في البلاد، عادوا إلى الصلاة، عادوا إلى الله فنصرهم الله. والصلاة يا عباد الله باب عظيم من أبواب الرزق والبركة فيه، ولكن لما أهمل كثير من المسلمين الصلاة ضربهم الله بالفقر. لا أقول أهملوا الصلاة بأن تركوها بالكلية، هناك من تركها بالكلية، ولكن عدد كبير من المسلمين يصلون لكن لا يقيمون الصلاة. وهناك فرق بين أن تصلي وبين أن تقيم الصلاة، فالصلاة لا يطلب منك أن تصليها فقط، لا، بل أن تقيمها بأن تحسن أداءها. والصلاة يا عباد الله مصلحة للأهل والأولاد، فإذا حافظت أنت على الصلاة أصلح الله لك الأهل والأولاد، وبالصلاة تكون السعادة في هذه الدنيا وفي المعاد. فعلينا يا عباد الله أن نحافظ على هذه الصلاة وأن نعتني بها حتى نحصل على الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة، وذلك بأن نتعلم أحكامها وأن نحسنها ونحسنها حتى يحسن الله إلينا في الدنيا وفي الآخرة. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، لقد جاءت الآيات الكثيرة تأمرنا بإقام الصلاة، فعلينا أن نقيمها وليس أن نصلي فقط. فيجب على العبد يا عباد الله أن يستعد لهذه الصلاة وأن يتقنها وأن يحسنها وأن يدخل عليها التعديلات اللازمة حتى تشبه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لنا: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم نقلوا إلى الأمة صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتشرت هذه الصفة في العالم أجمع. فيجب على العبد إذا جاء وقت الصلاة أن يستعد لها ويستر عورته ويتزين للصلاة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأن يتطهر كما أمره الله، فيتوضأ وضوءاً حسناً يسبغ الوضوء. هناك كثير من الناس إلى الآن لا يعرفون كيف يتوضأون، فتجده مثلاً خاصة عندما يغسل يديه إلى المرفقين لا يغسل إلى المرفقين، بل يغسل نصف يده فقط، فوضوء هذا باطل. ثم إذا أردت أن تصلي فاستقبل القبلة ثم انوي بقلبك، لا تتكلم بلسانك. النية، النية محلها القلب، ما تقولش نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات خلف الإمام، ما تقولش هكذا، وإنما انوي بقلبك فقط أنك ستصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الصبح، ثم تكلم بتكبيرة الإحرام، تكبر وتقول الله أكبر، وقلها وأنت قائم، حتى لو ستصلي قاعدا إذا استطعت كبر وأنت قائم ثم اجلس، ثم استفتح بدعاء الاستفتاح، ثم اقرأ سورة الفاتحة. وإذا كنت مع الإمام في الصلاة الجهرية فاستمع ولا تقرأ، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن إن كنت تصلي منفرداً أو في الصلاة السرية. أما إذا كنت مع الإمام فاستمع لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وبعد أن تتم القراءة اركع لله واطمئن راكعا. اطمئن بمعنى أن تسترخي أعضاءك وتقول في هذا الركوع: سبحان ربي العظيم وبحمده مرة واحدة، والأفضل 3 مرات. وإذا كنت مع الإمام ولم يرفع رأسه بعد لا تبقى ساكتا، ما تسكتش، زيد في التسبيح: سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، حتى يرفع الإمام رأسه. ثم ارفع رأسك قائلا: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وإياك أن تسرع في السجود، أن تسرع إلى السجود، بل عليك أن تقف حتى يستقيم ظهرك. إن كثير من الناس نراهم إذا قالوا سمع الله لمن حمده لا يبقى إلا ثوان قليلة وينزل إلى السجود، صلاة هذا باطلة، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا ينظر إلى رجل لا يقيم صلبه في الصلاة، وفي رواية: إذا رفع من الركوع. وبعضهم يزيد شرا فيرجع إلى الوراء: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، يرجع هكذا إلى الوراء، هذا صلاته باطلة. إذا قلت سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، أوقف، أوقف كما خلقك ربي سبحانه وتعالى، واعتدل أنت في الصلاة، ما تستعجلش، لا ترجع إلى الوراء ولا تسجد بسرعة. وقل الدعاء: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. ثم اسجد على أعضائك 7، لازم تسجد على أعضاء 7: الجبهة والأنف، هذا عضو واحد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم عضوا واحدا. اسجد على جبهتك وأنفك. بعض الناس يسجد على الجبهة ونيفه طالع فوق، هذا صلاته غير صحيحة. عليك أن تسجد على الجبهة والأنف وهي عضو واحد، وعلى اليدين كفين، وعلى الركبتين وأطراف القدمين. كاين بزاف من الناس كي يسجد يخلي الأصابع تاع القدمين تاعو راكدة فوق الأرض، هذا خطأ. عليك أن ترفع الأصابع، أصابع القدمين فوق الأرض، يعني تجعلهم لاصقين في الأرض وتجعلهم قائمين، وتقول في هذا السجود: سبحان ربي الأعلى وبحمده 3، وأكثر من الدعاء. وعليك بالاطمئنان، ولا يجوز أن تقرأ القرآن وأنت راكع أو ساجد، لكن لو دعوت الله تعالى بدعاء موجود في القرآن فهذا جائز، مثل أن تقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يعني هذا دعاء وإن كان من القرآن لكن تقصد الدعاء. ثم بعد السجود اجلس حتى تطمئن جالسا وتقول: اللهم اغفر لي وارحمني وارفعني واجبرني واهديني وعافيني وارزقني، أو تقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، كررها كررها حتى تطمئن، أو حتى يسجد الإمام. ثم اسجد السجدة الثانية، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ثم إذا أنهيت صلاتك ووصلت إلى التشهد تحيات لله، اقرأ التحيات لله، ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت في وسط الصلاة، ثم قم إلى الثالثة. أما إذا كانت الصلاة ثنائية فتتشهد، أي تقرأ التحيات وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تستعيذ بالله من 4: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. ثم بعد هذه 4 ادعو الله تعالى بما شئت، والدعاء مستجاب قبل السلام في الفريضة. إذا حبيت ربي يستجيب لك الدعاء أكثر من الدعاء، وخاصة إذا كنت مع الإمام. بعض الناس لما يخلص التشهد والدعاء والإمام مازال ما سلمش يبقى ساكت. ما تسكتش يا أخي، لا سكوت في الصلاة، ما تسكتش إلا إذا كان راك تسمع الإمام يقرأ سورة الفاتحة أو سورة الجهرية تسكت، أما في غير ذلك تبدأ تدعي. والصلاة السرية إذا صليت مع الإمام وأنهيت القراءة مثلا في الظهر والإمام مازال ما ركعش، بتبقى ساكت، كرر أقرأ سورة واحدة أخرى، كررها. ما الذي يجعل الناس يقلقون ويزعفوا؟ لأن الإمام مازال ما ركعش في الصلاة السرية وهو كمل القراءة فيسكت فيقلق. وكذلك في السجود دعيت ربي كثر من الدعاء حتى يرفع الإمام رأسه. إذا بعد أن تنتهي من هذا سلم تسليمتين أو تسليمة واحدة، كلاهما جائز، تسليمة على اليمين وتسليمة على الشمال. واحذر يا عبد الله من نقر الصلاة والاستعجال فيها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها. رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. كثير من الناس يا عباد الله خاصة إذا صلوا مع الإمام، وهذا رأيتها بالأمس، إن الناس كثير إذا صلوا مع الإمام لما يقول الله أكبر للركوع يركع معه، ثم لما يرفع يرفع ولكن يبقى معوج على السنة باش يسجد بسرعة، هذا صلاته باطلة. رأيت إنسانا فعل ذلك فنصحته، كان كبيرا في السن، قلت له علاه دير هكذا، ارفع ارفع ارفع القامة تاعك، وعلاه تحب تسبق الإمام، اعلم أنك لن تخرج من الصلاة إلا بسلام الإمام، إذا لماذا تستعجل؟ هناك كثير من الناس يصلي مع الإمام سامع الله من حمده، ومن بعد يبدأ يوجد روحه باش يسجد والإمام مازال ما سجد، يبدأ يوجد روحه ويعوج في روحه، هذا خطأ. عليك أن تستقيم وتتم القيام. وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي لا يتم الركوع والسجود، فجاء إليه ذلك الرجل ليجلس معه، فقال له وعليك السلام بعد أن سلم عليه وقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. قال له: ما صليت. ما رأيك يا أخي يوم القيامة تجي تفتح الدفتر تاعك السجل تجد دفتر الأوراق تاع الصلاة ممحية، ما كان صلاة، ما رأيك؟ إذن قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله ويحمده ويمجده، ويقرأ بما تيسر من القرآن مما علمه الله وأذن له فيه، ثم يكبر فيركع فيضع يديه على ركبتيه ويرفع حتى تطمئن مفاصله، قال عليه الصلاة والسلام: فيركع فيضع يديه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. هذا هو الخضوع والاطمئنان. ما معنى الاطمئنان في الصلاة؟ الأعضاء تاعك تريح، تحس بأن الأعضاء تاعك استرخات. أما ما نراه من كثير من الناس يصلون كأنه هم يجرون مراه جيش أو يجري مراه، هذا صلاة باطلة. كم من إنسان رأيته يفعل ذلك في المسجد وفي غير المسجد، يصلون بسرعة بسرعة، ثم يقول: أنا نصلي. أنت ما صليت يا أخي. ثم قال عليه الصلاة والسلام، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، فيستوي قائما حتى يأخذ كل عظم ما أخذه. كي تقول سمع الله لمن حمده أبقى واقف حتى كل عظم يرجع إلى مكان. أما تعوج روحك لا ترجع النور ولا تبدأ توجد روحك باش تسبق الإمام في السجود فلم تفعل ذلك. ويقيم صلبه، الصلب تاعك القامة تاعك تكون قائمة، ثم يكبر فيسجد فيمكن جبهته من الأرض. حتى بعض الناس كي يسجد تقول له كاين مسامر يدير هكذا ويسجد راسه، لا، قال عليه الصلاة والسلام: مكن جبهتك من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يكبر فيرفع رأسه فيستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه. كي تقعد بين السجدتين كيف كيف سقم روحك أوقف خلي ظهرك واقف، ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه ويسترخي. قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح. ومما أمرنا الله تعالى به أن نأمر أهلنا وأولادنا بالصلاة، قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه الإمام أحمد، وهو حديث حسن. هذه توجيهات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا أن نعلم أبناءنا الصلاة وهم أبناء 7 سنين، ولكن إذا وصلوا 10 سنين ولا يصلون نضربهم ضربا خفيفا للتخويف. وفرقوا بينهم في المضاجع، ما تخليش أولادك يردوا مع بعض حتى لو كان صبي مع صبي، ومن باب أولى صبي مع صبية. وبعض الناس اليوم كبار ويردوا مع بعض، خاصة في الأعراس ولا في الفندق يردوا في سرير واحد، هذا لا يجوز يا جماعة، هذا لا يجوز. لا بد من التفريق في المضاجع، كما على ولاة الأمور أن يأمروا من تحت مسؤوليتهم بالصلاة. المدير يأمر الناس الذين يعملون عنده بالصلاة، والتلاميذ علينا يا عباد الله أن نفتح الصلاة في المدارس وفي المصانع وفي العمل، وأن نبرمج حياتنا بما لا يتعارض مع الصلاة. لماذا الآن يحصل القتل في مدارس بلاد الكفار وبعضها في بلاد المسلمين؟ لا توجد الصلاة، لا توجد العبادة. وقد قال أحد رؤساء أمريكا: إننا أخطأنا لما أخرجنا الله من المدارس، يقصد أخرجوا الصلاة ولو بصلاتهم هم أخرجوها من المدارس. شاب 18 سنة في عمره يأخذ السلاح ويقتل، وبعضهم شباب يتقاتلون بالسكاكين ويقتلون بعضهم بعضا. لماذا؟ ذكر الله غائب. فلا بد من عودة الصلاة إلى حياتنا، لأن الصلاة يا عباد الله طريق للنصر، وطريق للرزق، وطريق للبركة، وطريق لأن يرفع الله تعالى الظلم عن جميع المسلمين في جميع أنحاء الأرض. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضى المسلمين واقض الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم يا رب ارفع عنا الغلا وانزل علينا الرخاء والبركه والخير يا رب العالمين، ووفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا يا رب العالمين من المسلمين، وارحمهم ووفقنا لما تحب وترضى. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم وسع علينا في الدنيا وفي الاخره، وعافنا واسعدنا وارزقنا الهدى والامن والرضا في الدين والدنيا والاخره. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.